باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني هارون بن عبد الله. وأبو بكر بن شيبة إذا قفل من سفر ولا إذا إذا ركب إلى السفر؟ نعم صدق ماشي. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني هارون بن عبد الله وهو من ثقات العباد من رجال الصحيح. قال: حدثنا حجاج بن محمد وهو أيضا من رجال الصحيحين البخاري ومسلم. قال ابن جريج. ابن جريج طبعا كما قلنا وثقات الأذبات عد عليه ابن وارد إلا أن يعانى وهو يرسل ويدل. أخبرني أبو الزبير محمد تدرس بن مسلم، هو كان واسع العلم جدا، حافظا على ما قاله الإمام الذهبي، كان ثقة لكنه كان مدلسا. والحق بأن الإمام البخاري لم يروي له إيه فرادا، روى له مقرونا، فروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكعابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وصاحب المصنف، روى له البخاري ومسلم وزاد النسائي وابن ماجه ثقة ثابت كما مر علينا كثيرا وأكثر عنه من مسلم. قال: حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة ثقة ثابت روى له الجماعة. قال: حدثنا عبيد الله العمري ومن ثقات الأثبات، المصغر ثقة والمكبر ضعيف، روى له الجماعة. عن نافع مولى بن عمر وأثبت من أثبت الناس بن عمر ثقة ثابت روى له الجماعة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه وأرضاه من ثقات الأثبات، يصح هذا؟ يصح نائمون، يصح أن أقول ابن عمر من ثقات الأثبات؟ ليش؟ عدله الله من فوق سبع سماوات وصحابي جليل ومن السبع المكرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حول إسناده وقال: حدثنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة ثقة إمام نبيل ثبت كما قال العلماء اليشكري، روى له البخاري ومسلم والنسائي. واللفظ له قال: حدثنا يحيى وهو القطان. نعم، يحيى بن سعيد القطان وعد عليه بن واجد، يحيى بن سعيد القطان فحل الفحول وقرين عبد الرحمن المهدي من ثقات الأثبات روى له الجماعة. عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية ردفته على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: أيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. جزاكم الله عنا خير. مثلا ننتهي من هذا الذكر وبعدين ننتقل إلى الأبواب الأخرى. ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هذه أداب التي يعني على الإنسان أن يعظم نوارد عليها، وهي أداب في السفر وأداب في ركوب الدابة. فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا، وفي بعض الروايات في السنن كبر ثلاثا وحمد الله ثلاثا: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وكان يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا ربنا لمنقلبون. وقال في رواية كان يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا، أو يقول: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك، ويبتسم. فكان علي بن أبي طالب يروي هذا الحديث فيضحك يبتسم بعد هذا الذكر، فيقولون: لما تضحك؟ قال: أضحك من ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه عن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أضحك من ضحك الله جل في علاه. يقول الله عندما يقول العبد ظلمت نفسي فاغفر لي، يقول علم عبدي أن له ربا يأخذ الذنب أني قد غفرت لكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول سبحان الذي يكبر ثلاثا والتكبير ثلاثا حتى لا يأتي في صدر شيء، إذا ركب طائرة أو ركب مركبا عظيما يدخل في قلبه بعض العجب فيكبر ثلاثا، فالله أكبر من كل ما ترى. وأيضا يحمد الله ثلاثا أن الله تعالى قد سخر له هذا المركب الذي يركبه ليصل به إلى ما أراد، هذا حمد الله جل في علاه على النعمة وشكر الله على النعمة. يكبر ثلاثة ثم يقول سبحان الذي، تسبيح تقديس لله جل في علاه، سبحان الذي سخر لنا هذا، يعني سبحان الله كيف ينتقص المنتقصون من قدر الله جل في علاه، كيف لا يوقرون الله جل في علاه حق توقيره ولا يعظمون الله حق تعظيمه الذي سخر لنا هذا الأمر والذي أمن علينا بهذه النعمة. فيقول سبحان الله تقديسا لله جل وعلا تنزيها وتسبيحا، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وطبعا هذه المسألة كانت على الإبل، على أن الإبل لا يمكن تنقاد لأحد إلا أن الله تعالى قد سخرها لابن آدم فتنقاد له. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني بعد ما يرى في ذلك من متعة أو من قوة أو تحكم أو يرى من نفسه في غنى، فهو يعلم أنه لابد أن يرجع إلى ربه جل في علاه، المآب إلى الله حتى يتذكر اليوم الآخر. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك أو نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. وهذا أيضا لطيف لأن الإنسان في السفر يمكن أن يتجرع على من يتجرع عليه في الحضر، لأنه في الحضر بين أصحابه بين جيرانه بين أهله بين الصلحاء من قومه، لكنه إذا سافر وتغرب يمكن أن يتجرع على حدود الله جل في علاه. فلذلك انظر من اللطيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا بأننا عند السفر نقول اللهم إني نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. يسأله البر هي الطاعة مع فعل الواجبات وأيضا المستحبات والصالحات والحسنات وأيضا البعد على عن المحرمات. قال اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. وقلنا إذا اجتمع البر والتقوى فإن البر من التقوى، لأن البر فعل الطاعات وترك المحرمات، والتقوى ما هي إلا أن تجتنب المحرمات وأن تفعل الواجبات وتقترب إلى الله تعالى بالمستحبات بعد ذلك. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. وهنا أيضا فيها شريطة، فيها التفات إلى أن العمل وإن اجتهد فيه المرء لا يمكن أن يقبله الله جل في علاه إلا على حد ما شرعه الله جل في علاه. ولذلك قال ومن العمل ما ترضى، ولا يرضى الله جل في علاه من العمل إلا بما شرعه هو سبحانه جل في علاه، فهو لا يقبل إلا أن يعبد وحده، ولا يقبل أن يعبد وحده إلا بما شرع الله جل في علاه. لذلك قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يكون وحده لله وحده سبحانه جل في علاه وبما شرعه الله جل في علاه. إذن لما يقول ومن العمل ما ترضى، فلا يرضى الله جل في علاه إلا أن تتبع فيه ما شرعه الله جل في علاه. لذلك لم يرضى الله عن عمل الذين اخترعوا وابتدعوا بعض البدع في العبادات ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايات. قال ومن العمل ما ترضى اللهم أصلها يا الله، وهنا حذفت الياء يا النداء وعوض عنها بإيش؟ بالميم. اللهم ما أصلها يا الله، اللهم هون علينا سفرنا هذا، وهذا لا يستطيع أحد إلا الله جل في علاه. وهذا أيضا فيها دلالة على مشقة السفر، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح قبل ذلك في كثير من الأحاديث قال السفر قطعة من العذاب. لذلك قال اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. وهذا فيها وجهان، الوجه الأول أنك تطلب ذلك من الله جل في علاه أن ييسر لك هذا السفر وأن يقرب لك المسافات، وأيضا من السنة أن تسير أو تطير أو تسافر ليلا، لأن الله جعل يطوي الأرض ليلا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر، هذه فيها دلالة على اصحاب المعية أو على حضور القلب على أن يعتقد معية الله جل في علاه وأن يستجلب هذه المعية. لذلك العلماء يقولون لا يستجلب هذه المعية إلا بالطاعة، لأن الله جعل وهو معكم أينما كنتم هذه معية الربوبية، كتابة الحسنات والسيئات والله جعل والقهر ومظاهر الربوبية هذه المعية العامة. لكن هنا لما يقول أنت الصاحب في السفر يقصد بذلك أي صحبة، يقصد بذلك المعية الخاصة ليس المعية العامة، معية التوفيق، معية التسديد، معية الإعانة، معية الكلأ، معية الحفظ، فلذلك قال أنت صاحب السفر، السفر مظنة المهلكة، السفر مظنة البلاية، السفر مظنة الرزايا، والله جعل يحفظ عباده من البلاية. لذلك قال اللهم أنت صاحب السفر. وهذا الكلام خبر للإنشاء، اللهم اجعل نفسك لنا إيش صاحبا، ما يستجلب هذه المعية دعاء لله جل في علاه، وكأنه يراها رأي العين ويعلم أن الله موفق له ومسدد له. قال اللهم أنت الصاحب في السفر. والخليفة في الأهل، وهنا انظر كيف أن الله رأى قد أحاط بكل شيء قدرة وعلما سبحانه جل في علاه، فكأنه يقول وأنا في السفر أحتاج إلى التوفيق والتسديد منك يا رب العالمين، وأنا قلق بشأن أهله الذين خلفتهم في البلد، خلفتهم في البلد أو خلفتهم خلفي ظهريا، فأنت الذي تحفظهم، أنت الذي تعينني، أو قل أنت الذي تحفظهم وأنت الذي يطمئن قلبي على حفظهم. لذلك قال وأنت اللهم أنت صاحب السفر وأنت الخليفة في الأهل، يعني حفظا وكلأ وعناية ورعاية، فأنت القادر القاهر على ذلك سبحانك. قال أنت صاحب السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وهذا دعاء أيضا بتيسير السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، هذا دعاء أيضا بالرد بالرجعة، أن يرجع إلى أهلي فلا يجد إلا ما يسره لا ما يحزنه، وهذا أيضا لا يستطيع أحد أن يطمئنه أو يطمئن قلبه بذلك إلا الله جل في علاه، هو الذي يقدر وهو القادر على ذلك. قال فإذا رجع قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، يعني رجعنا بفضل الله وبمنة الله وبرحمة الله جل في علاه، فنسأل الله تعالى أن يلزمنا العبادة في الحل والترحال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قال أنت صاحب الصبر تحفظ علي عبادتي، وهذا أهم ما يكون من المعية. وأيضا في الرجوع تائبون عابدون لربنا، حتى يبين لك أنك عبد لله جل في علاه في حلك وفي ترحالك، حال كونك مسافرا لابد أن تكون عبدا لله، ولو ترخصت بالرخص في الصوم فأخذت بالفطر أو في قصر الصلاة أو بالرخص التي سهلها لك الله جل في علاه عند السفر، أنت أيضا تكون عابدا لله في حلك وفي ترحالك. لذلك قال تائبون لله جل في علاه إن قصرنا في السفر أو تعدينا الحدود، قال عابدون في الحل والترحال لربنا حامدون، حامدون لله في معية الله في السفر في الحفظ والكلأ، وأيضا في الحفظ والكلأ للأهل عندما خلفناهم، قال لربنا حامدون. وفي الرواية الأخرى كان يتعوذ بالله جل في علاه الحور بعد الكون، بعدما كان الحور بعد الكون طبعا كما شرحت الأول، الحور بعد الكون بعدما كان عابدا لله جل في علاه نقيا نقيا خفيا، كان حالة كونه خاضعا لله جل وعلا متذللا مسكينا بأنه يأتي الفرض بعد الفرض ويتلوه الحسنات بعد الحسنات، كان عابدا لله جل في علاه يخشى من انقلاب هذه الأحوال ومن انقلاب القلب، فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأن الله تعالى يفتن من يشاء ويزيق قلب من يشاء. لذلك كان السلام كثير ما يدعو ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهنا قال وكأن السفر أيضا مباحة لأن ينقلب حاله من قيام الليل، من الحرص على الوتر، من الحرص على النوافل، من الحرص على الصدقات، يمكن أن يقل ذلك معه في السفر، وممكن أن ينقلب انقلابا عظيما رأسا على عاقب. لذلك صدر الباب بهذا الدعاء العظيم، قال وأعوذ بك من الحول بعد الكون، كان عابدا لله جل في علاه، كان على أصل عبادة فيخشى أن يتحول من هذه العبادة إلى المعصية. قال ودعوة المظلوم، المظلوم واستعاذ بالله جل وعلا من دعوة المظلوم، دعوة المظلوم ولو كانت من الكافر فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فعلى المرء أن يتحرى ألا يظلم أحدا، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم عاقبة ومرفعه وخيم عند ربنا الجليل سبحانه جل في علاه. لذلك قال النبي وسلم لمعاذ وهو يأمره أن يأمر الناس بإخراج الزكاة، قال وإياك وكرائم الأموال، لو فعلت ذلك فهذه مظلمة، فإن دعا عليك صاحب المال فإن الله يقبل. قال وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في الرواية الأخرى قال إياك ودعوة المظلوم، أو قال اتقي دعوة المظلوم ولو كان فاسقا ولو كان فاجرا. في الرواية الأخرى وهي أعجب من هذه الرواية، اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا. لذلك الكافر الله جل وعلا يعطيه حقه ويقول من فوق سبع سماوات وهو كافر، لكن الله جل وعلا حكم عدل، يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، هذا ولو كان كافرا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا، قال ودعوة المظلوم وسوء المنقلب في المال والأهل، وقد شرحنا ذلك. أما الباب الذي يليه فإنه كان يكبر ثلاثا، يكبر ثلاثا إذا علا، والتسبيح إذا نزل، في بعض رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه في التكبير حتى لا يأتي الكبر كما قلنا والعجب في القلب، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وفي النزول يسبح سبحان الله حتى لا يعني يصل إليه تنقيص من قدر الله جل في علاه، فينزل الله ويسبح الله جل في علاه في ذلك سبحان الله ثلاثة، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الدعاء كان بعد نصر الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم على الأحزاب، لذلك قال صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يعلن التوحيد لأن به النجاة وبه النصر وبه السداد وبه التوفيق وبه الثبات على الخير بتوحيد الله جل في علاه. من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، له الملك، ويعطي الملك من يشاء ويؤتي الملك من يشاء ويأخذ الملك من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء سبحانه جل في علاه، وله الحمد على كل حال، وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا بالنسبة لهذا الباب، الباب الذي يليه، نعم هذا الباب الذي يليه، لأنه ما فيه مسائل فقهية في هذه الأبواب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب التعريس بذي الحليفة والصلاة بها إذا صدر من الحج والعمرة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا السبوري، مر علينا كثير، قال رواه البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه، قال قرأت على مالك النجم صاحب المذهب رواه له الجماعة عن نافع، أثبت الناس من أثبت الناس في عبد الله بن عمر من الثقات من خيار التابعين من الثقات رواه له الجماعة، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. طيب هذه الرواية هو أن ابن عمر، المسألة الفقهية تتعلق بهذا الباب، أن المسلم كان بعدما صدر من الحج ورجع إلى المدينة أناخ بالبطحاء عند ذي الحليفة فبات بها ليلا ولم يدخل، فابن عمر أخذها أنها سنة لأنه كان يتتبع فعل المسلم فيتخذها على أنها سنة، وكان يقول البيات بذي بالبطحاء عند ذي الحليفة من السنة بعد الصدر من الحج بعد انقضاء السنة النسك، فكان ابن عمر يراها سنة وكان يفعل ذلك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن السلام فعل ذلك وفاقا ويفعل ذلك إيش قصدا، لأن السلام وافق الوقت بذي الحليفة بالبطحاء ليلا، وهو الذي نهى عن الطروق ليلا أن يأتي الرجل أهله في السفر أن يأتيها إيش ليلا، اللي فيها ما فيها من مكنون أنك يعني لا تأمنها، وأيضا الهجوم عليها وهي لم تصلح نفسها حتى يعني تمتشط الشعث كما قال السلام وتستحب المغيبة، فهذه من الأداب من أداب السفر ألا تطرق أهلك ليلا، فلما وافق الليل وافقوا ليلا في هذا المكان مكث فيه السلام وبات فيه، اتخذها ابن عمر سنة وهي لم تكن قصدا ولكن كانت إيش كانت وفاقا، وقلنا العلة في ذلك هو النهي عن الطرق طرق الأهل ليلا، فابن عمر جعلها سنة والجماهير قالوا هي ليست بسنة، وإن كان يعني يمكن أن يستأنس لابن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله جل في علاه أن يصلي في هذا الوادي، جاءه جبريل قال صلي بهذا الوادي الإيه المبارك ففيه بركة، الحق أن فيه بركة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بات بالبطحاء وثاقا لا قصدا فلا تكون سنة. هذا بالنسبة لهذا الباب. ده كافي هذا حتى نجيب عن الأسئلة.